أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. تحدثنا عن كون الجهة الجامعة بين الأقسام داخلة ومقومة للأقسام. الآن إذا كانت هذه الجهة الجامعة، على اعتبار أن في التقسيم الشرط أن تكون هناك جهة جامعة بين الأقسام، إذا كانت هذه الجهة جامعة بين الأقسام، مو المقسم، هو المقسم يصير الجامعة. أقسام. هنتكلم عن أنها جامعة للأقسام، في وين؟ في المقسم، يعني هو الأساس الاعتبار. مرة يكون داخل ومقوم، ومرة يكون خارج. هذا الخارج بأي معنى؟ خارج عن ذاتيات الأقسام، يعني لو أنه سلب فإن القسمة أو الأقسام تبقى محتفظة بعنوانها، لا يتغير العنوان، وإلا أن تكون هناك يعني الدخول بمعنى المجانسة فهذا أمر مفروغ منه، على اعتبار أن المجانسة موجودة بنحو من الأنحاء وإن كانت بعيدة بين كل الموجودات. ومعنى انقطاع أو عدم المجانسة بين موجود وآخر وإن كان بعيدا، يعني التباين التام والكلي بحيث تنتفي السنخية تماما، هذا أمر لا يمكن وإلا لفسد العالم، على اعتبار أن سلسلة المعلولات متصلة، وهذه السلسلة سلسلة المعلولات ما يحافظ على اتصالها هي المجانسة، واضح؟ وإن كانت بعيدة. هنا يتحدث عن الجهة الجامعة إذا كانت خارجة، خارجة بمعنى أنها لو انتفت فإن العنوان في الأقسام، عنوان الأقسام يبقى ولا يتغير. لاحظوا أي بعيد. عندما نتحدث عن هذا اللون البني، هل هو لون الطاولة حقيقة أو هو لون أمر آخر؟ عارض. احنا ما قلنا عارض لو مو عارض. إذن لون ماذا؟ بعد عدل فيه. هذا اللون عارض على ماذا؟ مباشرة أو غير مباشرة؟ غير مباشر، عروض غير مباشر بواسطة ماذا؟ عفوا، بواسطة الجسم، لأن مفهوم الطاولة مختلف عن مفهوم الجسمية، واللون عارض على هذه الطاولة بواسطة الجسمية، واضح؟ اللون ليس من مقومات الطاولة، يعني لو انتفى اللون مفهوم الطاولة باق، عنوان الطاولة باق. هنا نقول إذا كانت الجهة الجامعة خارجة عن الأقسام مثل ماذا؟ كقسمة الأبيض إلى الثلج والقطن. هل من الممكن أن لا يكون القطن أبيضا ويبقى قطنا أو لا؟ ممكن حتى لو كان مو موجود، احنا ما نشوف قطن أسود ولكن يبقى موجود. يمكن في قطن بعد مو أبيض، ألوان غير. والثلج قد يكون هذا الأبيض مو داخل، مو مقوم لعنوان الثلج، ولكنها جهة مشتركة بين القطن والثلج. وكقسمة الكائن الفاسد، هذا الفساد قد يعرض على المعدن، وقد يعرض على النبات، وقد يعرض على الحيوان. إذن نتمكن من التقسيم على اعتبار الفساد، كالفاسد إذا عرض إلى المعدن فنقسم على اعتباره إلى معدن ونبات وفساد. وكقسمة العالم إلى غني وفقير، هذا الغنى والفقر أيضا نقسم على اعتباره، وهو خارج وليس مما يدخل فيه، يدخل مقوما للعالم أو إلى شرقي وغربي وهكذا. أساليب القسمة لأجل أن نقسم الشيء قسمة صحيحة، لابد من استيفاء جميع ما له من الأقسام. بمعنى، ما الذي يؤهل الاستيفاء أو لهذا الاستيفاء؟ إما أن تكون القسمة عقلية حصرية، أو أن تكون استقرائية. الاستقراء بمعنى أن أتتبع كل الأقسام، ولازم ذلك أن أتتبع ما يحتمل أن يكون قسما، الموجودات، الأشياء الموجودة في الخارج، حتى تكون القسمة جامعة لكل الأقسام. والمقسم ينبغي أن يكون مستوفى في جميع الأقسام. هنا ربما يلتفت الأخوة إلى أهمية مراكز الإحصاء والدراسات والبحوث، هذه اللي احنا بحارنا وش يقولون خالصين منها، ما عندنا، مع أنها يعني لا تتوقع بأن مجتمع أو عالم أو مفكر يتمكن من تقديم دراسة متينة وقوية وتشتمل على حلول صحيحة، وكما يعبرون حلول جذرية، مع عدم الاستناد في دراسته على ما تقدمه مراكز الدراسات والبحوث، ومن ضمن مهامها قضية الإحصاء. وهذا أوقعنا في مشاكل لا حصر لها، نعمم أو ننفي. تقول له أنت استقريت الوضع، يعني رحت شفت كتبت استبيان استفتاء. قال له، قال شلون عجل جبت هذا الحكم؟ تشوف في الواقع السياسي كل واحد يتكلم باسم منه؟ الشعب. هالشعب هذا الكل يقول الشعب، الشعب لا يريد والشعب يريد، وعلى طرفي نقيض، والكل يتكلم باسم الشعب. الشعب لا يريد هذا الخيار، وأصحاب الخيار يقولون هذا خيار الشعب، وقس على ذلك. مع أنه لو عندنا مركز يقدم دراسات صحيحة نقدر نقول والله أنت غلط وأنت غلط وأنت غلط، هذه النسبة الموجودة، هذه النسبة الموجودة، هذه النسبة الموجودة. واضح؟ في حين أن الدول اللي قاعدة تدير العالم بالآلاف مراكز الدراسات عندها. حتى نستوفي المقسم في أقسامه، يعني أن تكون القسمة حاصرة لجميع جزئياته أو أجزائه، نطرح أسلوبين أو نذكر أسلوبين. الأسلوب الأول القسمة الثنائية. القسمة الثنائية دائرة بين ماذا وماذا؟ الوجود والعدم، بين الإثبات والنفي. الإثبات قد نعبر بالوجود والعدم، ولكن الأدق أن نعبر بالإثبات والنفي. يعني إما أن يكون الإنسان عالما أو لا. شلون؟ أو لا، ما نقول جاهل حتى لا نقع في إشكال المقابل غير الدقيق. نقول إما أن يكون عالما أو لا. إن كان عالما فإما أن يكون علمه مكتسبا أو لا، وهكذا. وهذه لها شروطها ولها طريقتها، راح نذكرها ونبينها إن شاء الله تعالى. هذه القسمة الثنائية وهي طريقة الترديد بين النفي والإثبات. ما معنى الترديد؟ أن أردد الأمر المثبت بين النفي والإثبات. الأمر المثبت أردده، هذا الأمر المثبت هو الاعتبار الأول، هو الأصل الذي أنطلق منه. الترديد بين النفي والإثبات، والنفي والإثبات وهما النقيضان لا يرتفعان، يعني إما هذا وإما هذا، لأن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان. معنى عدم الارتفاع، وبالتالي انتفاء القسم الثالث. هذا موجود في النقيضين ولكنه غير موجود في الضدين، لأن الضدين لا يجتمعان ولكنهما يرتفعان، لأنه لوجود طرف ثالث. فأقول شوفوا الفرق، إما أن يكون هذا الجسم أسودا أو أبيضا، لا يمكن أن يكون أسودا وأبيضا في نفس الوقت ومن نفس الجهة، ولكن من الممكن أن لا يكون لا أبيضا ولا أسودا فيكون أحمر مثلا. أي هذا يسمونه ضد، أي أنهما لا يجتمعان ولكن يرتفعان. ولكننا إذا قلنا أن هذا الجسم إما أن يكون أسودا أو لا، صار دائرة بين الإثبات والنفي، يعني دائرة بين الوجود والعدم، لا يجتمعان ولا يرتفعان. واضح؟ يعني لا يمكن أن يكون أسودا ولا أسودا في نفس الوقت. بما أنهما لا يرتفعان ولا يجتمعان فلا محالة تكون هذه القسمة ثنائية، أي ليس لها أكثر من قسمين، وبالتالي تكون حاصرة جامعة مانعة. هذا أساس وفكرة القسمة الثنائية أو القسمة العقلية. نذكر مثالا، وهو أن نقسم الحيوان إلى ناطق وغير ناطق، أو ناطق ولا ناطق، ثم نقسم غير الناطق فنقول غير الناطق يدخل فيه كل ما يفرض من باقي أنواع الحيوان غير الإنسان. ماذا نصنع نحن بهذه القسمة؟ نضيق، أولا نقسم الدائرة الكبيرة إلى دائرتين، وبالتالي تضيق الدائرتين عن الدائرة الأولى، على اعتبار أن الحيوان، لا نضيقها، الحيوان شامل للإنسان وغير الإنسان، فنقول الحيوان إما أن يكون ناطقا، ماذا صنعنا في الدائرة؟ ضيقناها، أو غير ناطق أو لا. فما صنعناه هو جعلنا الناطق في قسم وكل ما يشذ عن الناطق في قسم آخر، هم إما ناطق أو غير ناطق، الناطق في جهة وما يشذ كل ما يشذ عن القسم الأول في جهة أخرى، فنتمكن من القطع بأن هذه الدائرة الثانية لا تشتمل على ناطق واحد، لأننا جعلنا فيها كل ما يشذ عن الناطق وهو القسم الأول. مثال آخر، أن نقسم الطيور إلى جارحة وغير جارحة، وأن نقسم الإنسان إلى عربي وغير عربي، والعالم إلى فقيه وغير فقيه، وهكذا. هذه القسمة تنفع أيضا فيما إذا أريد حصر الأقسام حصرا عقليا، وهذا يأتي إن شاء الله تعالى، وتنفع أيضا في تحصيل الحد والرسم، وهذا أيضا سوف يأتي بيانه. إذن عندما نريد أن نعرف بالحد التام وبالرسم التام، من الطرق الموصلة إلى التعريف بالحد أو الرسم هذه القسمة الثنائية. واضح؟ هذه في الواقع مرتكز في الدراسات، في طريقة التفكير الصحيح، في طريقة التحليل. جيد، لاحظوا مثلا، مرة نقول معنى الشيعي ومعنى الموالي والمحب هذه كلها بمعنى واحد، هذه الألفاظ بمعنى واحد، وبالتالي لا يمكن أن يكون، أن نقول الشيعي إما أن يكون مواليا أو غير موالي، أو أن نقول بأن الشيعية محب أو غير محب، لأنها بنفس المعنى. واضح؟ عندما نقول نحن لسنا شيعة وإنما محبين، وإنما محبين، يعني وإيش؟ يعني الشيعي، هل هذا هو أخاص أو أعام؟ فنقول المحب إما أن يكون شيعيا أو لا، إن كان محبا، إن كان شيعيا ليس بالضرورة أن يكون شيعا. إذن العلاقة بين الشيعي والمحب عموم وخصوص مطلق. ما هو تعريف الشيعي وما هو تعريف المحب؟ نتوقف عنده. هذه مرائجة بيننا. جي يقول إحنا مو شيعة إحنا محبين أو ما أدري كذي يقولون أو موالين مو شيعة أو ما أدري في إيه إن الشيعي أخاص أو مو ما أدري وش هي المقولة بالضبط. شلون؟ بزعمكم أنكم شيعة. يقول لمن؟ في رواية مشهورة لسيدنا ما يخالف. يقول لمنه؟ يقول لواحد ممن يشهد بولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أو في أحد الأشخاص يقول حق أمير المؤمنين يقول لأن نحن من شيعة لا تقول نشيع. غالب على صفات الشيعة كذا ما عرف نصف. إذا نحتاج إلى بحث الروايات ونحتاج إلى ماذا؟ تحصيل تعريف. نحتاج إلى تعريف حتى نتمكن من التقسيم الصحيح، وبالتالي ربما هناك أحكام أجريناها علينا وهي من المفترض أن مثلا الشفاعة إذا هالشكل، إذا صح التقسيم، الشفاعة تلحق بمن؟ الشيعي أو المحب؟ التعويل على الشفاعة هذا من ضمن الأحكام، وهذا كله يحتاج إلى دراسة تعتمد التعريف والتقسيم. واضح له؟ وإلا مجرد شوفوا تدان المقالات وما تسمى بالبحوث إذا أدخمت بالإنشائيات. ما معنى الإنشاء؟ لكن إذا جيت وعرفت وقسمت ماذا يقال؟ يقال عن كتابتك بأنها جامدة، وبالتالي يظهر بأن الناس يحبون اللي يخدعهم يقص عليهم يتلاعب عواطفهم يتعامل مع عواطفهم. تفضل. احنا الرواية اللي ذكرناها عن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام قبل كم يوم تذكرونها وش كان لفظها؟ هو كان يتكلم عن المحب أو يتكلم عن الشيعة؟ اي يتكلم عن منو كان؟ عن الشيعي او عن المحب؟ اي اعرف الـ الـ يعني الـ اي شوف المهم ان نلتفت الى اللفظ وش كان يعني استعمل شيعي او على أي حال تلك القسمة الثنائية. نأتي إلى طريقة، احنا قلنا طريقين عندنا، القسمة الثنائية والقسمة التفصيلية. القسمة التفصيلية بأن تقسم الشيء ابتداء إلى جميع أقسامه المحصورة، كما لو أردت أن تقسم الكلي إلى نوع وجنس وفصل وخاصة وعرض عام. القسمة التفصيلية نوعان: عقلية واستقرائية. العقلية وهي التي يمنع العقل أن يكون لها قسم آخر، مثلا الكلمة نقسمها إلى ما دل على الذات أو لا، هذه وش تصير؟ ترجع إلى القسمة الثنائية. وطرف النفي يعني لا، يقسم ما دل على الزمان أو لا، إن لم يكن يدل على الذات فلا، طرف النفي يعني الطرف الثاني، وقلنا نفي وإثبات، يقسم إلى زمان أو لا. فنحصل على ثلاثة أقسام: ما دل على الذات وهو الاسم، وما دل على الزمان وهو الفعل، وما لم يدل لا على الذات ولا على الزمان فهو الحرف. فتحصلت عندنا أو فتحصل عندنا هذا الحصر. هذا مما يجاب به على من قالوا بأن تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف ليس حصرا عقليا، ولكننا توصلنا إليه من خلال تتبع لغة العرب، وربما هناك أقسام أخرى لا يمتنع. قالوا لهم لا، عندما قسمنا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف كان تقسيمنا حاصرا، لأننا قسمنا قسم عقلية، فقلنا بأن الكلمة إما أن تكون دالة على ذات أو لا. إذا كانت دالة على ذات فهي الاسم، وإن لا فإما أن تكون دالة على الزمن أو لا. إن كانت دالة على الزمن فهي الفعل، وإن لا فهي الحرف، وبالتالي القسمة عقلية، فيكون الحصر عقليا. يعني لا يمكن أن يكون عندنا، إذا طبعا هنا الخلل من وين يصير؟ يعني إذا واحد بغى يلبس على الناس يأتي بصورة القسمة العقلية، ولكن الأساس والمادة خاطئة، وهذا يحاسب المنطقي من يحاول التلبيس على الناس ويدقق في قسمته وفي اعتماده على الحيثيات التي يذكرها في تقسيمه. لا تكون القسمة عقلية إلا إذا بنيت على أساس النفي والإثبات. لماذا؟ لأن أصل النقيض، النقض، هو الوجود والعدم. إذا دار الأمر بين الوجود والعدم، وهذا أصل القسمة. يعني فكرة القسمة جميع أشكال القسمة أصلها هذا. يعني إن أردت أن تنطلق بدائيا تبدأ بالدوران والترديد بين الوجود والعدم، هو هذا الأصل، لأننا في هذا الوجود ندور بين الوجود والعدم. أحسنتم. إذن البناء على ماذا؟ على الوجود والعدم. نقول فلأجل إثبات أن القسمة التفصيلية عقلية يرجعونها إلى القسمة الثنائية الدائرة بين النفي والعدم، إن أردنا أن نثبت بأن هذه القسمة عقلية نرجعها إلى أصلها وهو الدوران بين النفي والعدم. ثم إذا كانت الأقسام أكثر من اثنين يقسمون أي طرف، طرف النفي أو طرف الإثبات، إلى النفي والإثبات أيضا. يعني في هذه القسمة لا تتجاوز الترديد بين النفي والإثبات، وهكذا كلما كثرت الأقسام على ما تقدم في الثنائية. يعني اجتهاد عقلي في الثنائية ما عندك، إما كذا وإما كذا، إما دال على ذات أو لا. إن كان دالا على ذات فما عندك غير أن يكون الاسم، فتنتهي في جهة الإثبات. وإن لم يكن دالا على ذات، إما أن يكون دالا على زمن أو لا. إن كان دالا على زمن فهو الفعل وانتهت هنا، وإن لا فهو الحرف وانتهت هنا. إذن تحتاج إلى تمسك بمبدأ الدوران بين الإثبات والنفي حتى تصل إلى النتيجة النهائية. الزمان إما أن يكون حاضرا أو لا، إن كان حاضرا فهو، وإن لم يكن حاضرا إما أن يكون ماضيا أو لا، إن كان ماضيا فهو، وإن لم يكن ماضيا فالمستقبل. واضح؟ الفعل إما أن يكون مرفوعا أو لا، إن كان مرفوعا فهو المضارع يصير له، وإن لا فهكذا. إيه يأخذ وقت، ياخذ وقت ودقة. يعني مو تخلي انت النتيجة في بالك وتجي تقسم على ضوءها عشان تنتهي لها توصل، تحتاج الى تجريد الذهن من الاحكام المسبقة. هذه العقلية. اما الاستقرائية، نقول ان القسمة بجميع انواعها هي عارضة للمقسم في نفسها. يعني القسمة بما هي قسمة عارضة، يعني بدون أي اعتبار آخر، عارضة بمعنى صحة ماذا؟ صحة الحمل. طالما أن هذا الشيء يعرض على شيء آخر إذن يصح الحمل. واضح؟ إذا ما صح الحمل إذن هذا أصلا مو من الأقسام. عدل؟ إيه لا يحمل أنا على إيه، ما يصير ما يصح الحمل. وفي الغالب تكون خاصة بالمقسم. ولما اعتبرنا في القسمة أن تكون جامعة وأن تكون مانعة، فالأقسام بمجموعها، يعني إذا جيت كل الأقسام جمعتها وش تصير؟ مساوية إلى ماذا؟ إلى المقسم. لا، إلى المقسم. مو إحنا اعتبرنا التحليل، قلنا بأننا نحلل القسمة المقسمة في أقسامه، إذا جمعنا كل الأقسام يطلع عندك مساوي إلى المقسم. فمن طرق إثبات صحة القسمة أن نجمع الأقسام ثم نضعها بإزاء المقسم. إن كانت مساوية فهو، وإن لم تكن مساوية فالقسمة تحتاج إلى مراجعة. واضح؟ ربما زدنا وربما أنقصنا. إذا لاحظنا أنهم أتبعوا التعريف بالقسمة وقالوا بأن القسمة مقدمة للتعريف، ومر قبل قليل، وقالوا أيضا بأن الأذهان آلفوا مع القسمة من التعريف، تستجيب الأذهان وتتفاعل الأذهان خصوصا عامة الناس مع القسمة أكثر من التعريف. شاهد على ذلك في درس الفقه أو في درس الأصول أو في درس الدراية أو في الدروس اللي ناخذها في الحوزة، عادة ما نعتمد التشجير لتوضيح المطلب، هذا التشجير قسمة. القسمة كأننا نرسم خارطة المطلب، يعني يكون المطلب مبسوطا أمامنا. ولذلك قالوا بالإضافة إلى أن مجموع الأقسام يساوي المقسام، قالوا بأن الأقسام أعرف من المقسم. ليش قالوا أعرف؟ لأنها تحليل أوضح أجل. الآن عندك مفتاح من مفاتيح الفهم، وهو إذا استصعب عليك مطلب من المطالب العلمية سواء في كتب الحوزة أو غيرها، خذ ورقة وقلم وابدأ بالتشجير. وهذا نافع جدا. تذكرون في الأرث، الأرث في التبصرة لما قسمنا وشجرنا مسائل الحيض، ينفع جدا. هذه القضايا اللي فيها ترديدات كثيرة، إن كان كذا فكذا، وإن كانت كذا فكذا، وإن لم يكن كذا فهو إما كذا وكذا، هذا كله إذا كتب سردا ربما يصعب استيعابه، ولكن إذا شجر، شجر يعني قسم، ربما تكتشف خلل في الأحكام في البناءات من خلال التقسيم، لأنك تمارس قوانين التقسيم. التقسيم إيه تبني عليه، احتمال الخطأ كثير قليل. وعليه يجوز تعريف المقسم بقسمته إلى أنواعه وأصنافه. عندما نريد أن نعرف شيئا نعرفه من خلال أقسامه وأصنافه، ويكون من باب تعريف الشيء بخاصته أي بعرضه الخاص، وهو التعريف بالرسم الناقص كما كان التعريف بالمثال من هذا الباب أيضا. نضرب مثلا فنقول إن إذا قسمنا الماء بالتحليل الطبيعي، هذه قسمة طبيعية أو قسمة منطقية؟ تحليل الماء إلى أكسجين وهيدروجين قسمة طبيعية. إذا قسمنا الماء بالتحليل الطبيعي إلى أكسجين وهيدروجين وعرفنا أن غيره من الأجسام لا ينحل إلى هذين الجزئين، كيف عرفنا؟ نحتاج إلى عملية تحليل واستقراء واسعة في خصوص السوائل مثلا. أقول أنا بحثي محصور في السوائل، واضح؟ تعرفون ما أدري الحين بالضبط في أي عقد سنة كم، ولكن بداية ما وصلت الإرسالية الأمريكية في البحرين، المستشفى اللي يسمونه المستشفى الأمريكي، أي هذا، كانوا رجل وامرأة على دراجة هوائية. الحين فهموني وش اللي كانوا يسوونه بالضبط، ها؟ يدورون في القرى يشوفون بأي حجة، تقديم الدعم الصحي والنصائح الصحية وكذا. طيب الناس وش يشوفون؟ لا، الناس أهل القرى وش يشوفون؟ شلون خوش أوادم يعني؟ أول شي يشوفون شجران وواحد وواحدة يمشون وحاسر، هذه صدمة، هذا تحليل نفسي اجتماعي، هو مو موضوعنا الآن. بالنتيجة هؤلاء كتبوا 14 مجلدا في تحليل الشعب البحراني. شيخنا شلون كتبوا 14 مجلد؟ النساء وش يلبسون، الرجال وش يلبسون، تعامل النساء والرجال، متى يقعدون الصبح، وش يأكلون، وش يشتغلون، وإلى آخره. هذا كله يعتمد ماذا؟ يعتمد القسمة، واضح له؟ بالإضافة إلى اعتماد القسمة، حصر البحث في شريحة معينة. يعني وش حصر البحث في شريحة معينة؟ يقولون لهم مثلا في الدراسة اللي يقدمونها ما عندهم عجم في البحرين، وش يصير الجواب؟ يقولون لهم بالأمريكي عاد، يقولون لهم لا تربشني، أنا حاصر دراستي في البحارنة، واضح له؟ يقولون لهم طيب في المنامة شلون كانوا يعيشون؟ يقول لحظة، أنا حاصر دراستي في البحارنة من أهل القرى. يقول له طيب في المنطقة الغربية متى يقعدون الصباح؟ يقول له لحظة لازم أروح إلى الدراسة المختصة بأهل المنطقة الغربية، لأن هذه الدراسة عن قرى المنطقة الشمالية. ملاحظين؟ ما تسيح المعلومات على بعض على بعضها بعض، وبالتالي الدراسة تكون دقيقة. فإذا جاك اليوم شيخ علي منصور، جاك دكتور أحمد وقال لك هذين الجماعة متحكمين فينا على أصول، بعد لا تقول لي لا وانت تبالغ، لا تقول لي انت تبالغ. ليش؟ لأن عملهم واستراتيجياتهم قائمة على دراسة، على استقراء، على تقسيم صحيح. طبيعي تقدر تتحكم، تقدر توجه، لأنك متسلط بالعلم. واضحة؟ هذا أوردته من أجل هذه القضية الحصر. إذن إنا إذا قسمنا الماء بالتحليل الطبيعي إلى أكسجين وهيدروجين، وعرفنا أن غيره من الأجسام لا ينحل إلى هذين الجزئين، يعني حصرنا، فقد حصل تمييز الماء تمييزا عرضيا عن غيره بهذه الخاصة. أي خاصة؟ الانحلال إلى هيدروجين وأكسجين. إذن هذا الانحلال عارض على ماذا؟ على الماء. وهذا ما تقدم بيانه قبل قليل، بأن الأقسام عارضة على المقسم، بأن القسمة عارضة على المقسم، فيكون ذلك نوعا من المعرفة للماء نطمئن إليها. وكذا لو عرفنا أن الورق ينحل إلى القطن والنور مثلا، نكون قد عرفناه معرفة نطمئن إليها، وهكذا في جميع أنواع القسمة. القسمة الطبيعية أو قسمة الكل إلى أجزائه، هذا يأتي الحديث عنه غدا إن شاء الله تعالى، ثم نطبق على الكتاب وننهي هذا المطلب بإذنه سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.